أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، اعلم أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من آفات الغيبة والنميمة والكذب والرياء والجدال وغيرها، وتتكلم فيما هو مباح لا ضرر عليك فيه، وأن لا تتكلم ما أنت مستغن عنه ولا حاجة بك إليه، فإنك مضيع به زمانك ومحاسب على عمل لسانك، وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لأنك لو صرفت زمان الكلام إلى الفكر ربما كان ينفتح لك من نفحات رحمة الله عند الفكر ما يعظم جدواه، ولو هللت الله سبحانه وذكرته وسبحته لكان خيرا لك، فكم من كلمة يبنى بها قصرا في الجنة، ومن قدر على أن يأخذ كنزا من الكنوز فأخذ مكانه شيئا لا ينتفع به كان خاسرا خسرانا مبينا. وهذا مثال من ترك ذكر الله واشتغل بمباح لا يعينه، فإنه وإن لم يأثم فقد خسر، حيث فاته الربح العظيم بذكر الله تعالى. إن المؤمن لا يكون صمته إلا فكرا، ونظرة وعبرة، ونطقه إلا ذكرا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل رأس مال العبد أوقاته، ومهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر بها ثوابا في الآخرة فقد ضيع رأس ماله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي. بل ورد ما هو أشد من هذا، قال أنس: استشهد غلام منا يوم أحد فوجدنا على بطنه حجرا مربوطا من الجوع، فمسحت أمه على وجهه عن وجهه التراب وقالت: هنيئا لك الجنة يا بني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. رواه ابن ماجه الدنيا. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كعبا فسأل عنه فقالوا مريض، فخرج يمشي حتى أتاه، فلما دخل عليه قال: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله؟ قال: هي أمي يا رسول الله. قال: وما يدريك يا أم كعب لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. ومعناه أنه إنما تتهيأ الجنة لمن لا يحاسب، ومن لا يتكلم فيما لا يعنيه، ومن تكلم فيما لا يعنيه حوسب عليه، وإن كان كلامه غير مباح فلا تتهيأ الجنة مع المناقشة في الحساب، فإنه نوع من العذاب. وعن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل عبد الله بن سلام فقال إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، وقالوا: أخبرنا بأوثق عمل في نفسك ترجو به. فقال: إني لضعيف، وإن أوثق ما أرجو به الله سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني. وقال أبو ذر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعنيك. وقال مجاهد: سمعت ابن عباس يقول: خمس لهن أحب إلي من الدهم الموقوفة. لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل ولا آمنوا عليك الوزر ولا تتكلموا فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه، فعنت ولا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه، وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالاحترام. وقيل لقمان الحكيم: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني. وقال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ 20 سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه. قالوا: وما هو؟ قال: السكوت عما لا يعنيني. وقال عمر رضي الله عنه: لا تتعرض لما لا يعنيك، واعتزل، واحذر صديقك من القوم إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله تعالى، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وحد الكلام فيما لا يعني أنك تتكلم بكلام لو سكت عنه لن تأثم ولن تستضر به في حال ولا مال ولا مآل. مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأنهار، وما وقع لك فيها من الوقائع، وما استحسنته من الأطعمة والثياب، وما تعجبت منه من مشائخ البلاد ووقائعهم، فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تستضر. ومن جملة ما ينبغي اجتنابه سؤال الآخرين عن رزقهم ومعاشهم، فأنت بالسؤال مضيع وقتك، وقد ألجأت صاحبك أيضا بالجواب إلى التضييع. هذا إذا كان الشيء مما يتطرق إليه السؤال، وأحيانا قد تلجئه للكذب خوفا من الحسد أو حتى لا يطلع على أموره أحد. وأكثر الأسئلة فيها آفات، فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلا فتقول له: هل أنت صائم؟ فإن قال نعم كان مظهرا لعبادته فيدخل عليه الرياء، أو تكون سببا لدخول الرياء عليه، وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر. وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات، وإن قال لا كان كاذبا، وإن سكت كان مستحقرا لك وتأذيت به، وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه، فقد عرضته بالسؤال إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار أو للتعب في حيلة الدفع. وكذلك سؤالك عن سائر عباداته، وكذلك سؤالك عن المعاصي وعن كل ما يخفيه ويستحي منه، وسؤالك عما حدث به غيرك فتقول له: ماذا تقول وفيما أنت؟ وكذلك ترى إنسانا في الطريق فتقول: من أين؟ فربما يمنعه مانع من ذكره، فإن ذكره تأذى به واستحيا. ولست أعني بالتكلم ما لا يعني هذه الأجناس من الحديث بشيء مفيد، فإن هذا يتطرق إليه إثم أو ضرر، وإنما مثال ما لا يعني ما روي أن لقمان الحكيم دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم، فجعل يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك نفسه ولم يسأل. فلما فرغ قام داود ولبسه ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله، أي حصل العلم من غير سؤال فاستغنى عن السؤال. وقيل إنه كان يتردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك من غير سؤال، فهذا وأمثاله من الأسئلة إذا لم يكن فيه ضرر وهتك ستر وتوريط في رياء وكذب هو مما لا يعني، وتركه من حسن الإسلام فهذا حده. مستمعي الأكارم، إن فضول الكلام هو الخوض فيما لا يعني، والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة مذموم وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. قال عطاء بن أبي رباح: إذا من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام